أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 96 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. فلو اجتمع الخلق كلهم، الخلق كلهم هذه عبارة تشمل الملائكة، تشمل النبيين، تشمل البشر، تشمل الإنس، تشمل الجن، كل خلق الله ما عرفناهم وما لم نعرفهم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن، يعني كتب الله تعالى أن هذا الشيء كائن، كتبه في اللوح المحفوظ وسبق به علمه الأزلي أنه سيقع، ليجعلوه غير كائن، ليحولوا بين هذا الشيء وبين أن يكون أو بين أن يقع حادث معين لم يقدروا عليه، لا يستطيعون. كل الخلق، وعبارة كل الخلق هذه عبارة لا يستطيع البشر جميعا أن يقوموا بمجرد تصورها. تصور كل الخلق دي عبارة لا نستطيع أن نقف على غرامها، وإنما هي من خاص علم الله سبحانه وتعالى. فيقول: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على العكس بقى، على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هذا الكلام يعقب عليه بقول: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما معنى العبارة جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ يعني نحن نؤمن أن كل ما علمه الله تعالى كائنا كتبه في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما كتب في اللوح المحفوظ فهو مما سيكون إلى يوم القيامة، مما سيحدث ومما سيقع ومما سيكون، وما لم يكتب لن يكون كائنا ولم يحدث. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال له الله عز وجل، فكتب القلم كل شيء. وبعد أن كتب رفع القلم، فجف القلم، فجف القلم فلم يكتب مرة أخرى. يبقى جف بمعنى ان البداية اللي كتب دي عبارة معروفة، كناية عن قدم المكتوب، لانك لو بتكتب بقلم بمداد بحفظ مجرد ما تكتبه ممكن لو ايدك جت عليه كده يحصل ايه؟ الحبر يتحرك، لانه لسه الحبر فيه اثر السيلان، فيه اثر لانك كتب بحبر، فالحبر ده مجرد لسه ما نشفش. لكن لو مثلا جيت على كلام كتبه من فترة وجئت لكي تضع يدك عليه ما يدقعش ولا يحصل حاجة فيه. ليه؟ جف المداد، فالقلم ده لانه كتب به منذ زمن بعيد قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. والمكتوب كتب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. فجف القلم وجفت الصحف التي كتب بها القلم. طبعا نحن لا نستطيع ان نتصور لا القلم ولا الحبر او المداد ولا نتصور اللوح المحفوظ، بل كلها امور من علم الغيب الذي نؤمن به ولا يجول بخاطرنا مجرد تصوره. مجرد ان يجول بخاطرك ان تتصور فلن يصل عقلك ولن يصل خيالك الى تصور القلم او تصور المداد الذي كتب به الكلام او اللوح المحفوظ وما كتب فيه. بل لا نعرف باي لغة كتب كذلك، يعني هذا امر لا نستطيع ان نتصوره لانه لم يأتي الينا نص من القرآن او السنة ليوضح لنا هذه الامور بكيفيتها واللغة التي كتب بها. جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. هذه العبارات التي كتبها الامام الطحاوي مستخرجة ومستنبطة من حديث عبد الله بن العباس الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي. يقول الشاعر: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعش فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام؟ شفتق الصحابة بيسألوه: بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل أشياء لم تكتب؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. عارفين الحديث بقى ونهايته حينما يقول له: ففيما العمل إذن؟ يقول: اعملوا فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. وعن ابن عباس هنا الحديث ده استشهد بحديث جابر على ماذا؟ على قليل جفاف القلم والكتابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، اللي هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه، وفي بعض روايات الحديث كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يركب خلفه حمارا، فقال: يا غلام، وفي رواية: يا غليل يصغره، ألا أعلمك كلمات؟ كلمات ألا أعلمك كلمات؟ كلمات جمع إيه؟ كلمة. والكلمة دائما تأتي في لغة القرآن ولغة السنة المطهرة بمعنى الإيه؟ الجملة. وكلمة بها كلام قد يؤم، كما يقول ابن مالك في الألفية. يبقى المقصود بالكلمة كلا إنها إيه؟ كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إيه الكلمة دي؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركته. فكلمة بتأتي في القرآن وبتأتي في السنة مش بمعنى اللفظة المفردة كما هو اصطلاح أهل العربية، وإنما المقصود إيه؟ الكلمة. يقول لك: ألقى الخطيب كلمة أو قال كلمته ومضى مثلا. المقصود إيه؟ إن ألا أعلمك كلمات، ليس المقصود أنه يعلمه إيه؟ كلمات مفردة، لا، وإنما يقصد هذه الإيه؟ الجمل. احفظ الله يحفظك، دي كلمة. واخدين بالكم ولا اللي هي عند أهل العربية تسمى إيه؟ جملة، مش كده؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نفس الكلام. بس الحديث ده يعد من الاحاديث الجامعه التي اختارها الامام محي الدين النووي في كتابه المسمى بالاربعين التي اشتهرت بالاربعين النوويه، وقام بشرحها وشرحها العلامه ابن دقيق العيد، واوسع الشروح وشرح من العلامه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعد ان زاد على الاربعين اكثر من عشرة من الاحاديث زودها، واطلق عليها الخمسين الرجبية، سماها هو جامع العلوم والحكم. فشرح الحديث شرحا ينبغي لكل طالب علم ان يقف على شرح هذا الحديث. وبعد ذلك افرده هو بالتصنيف، الامام ابن رجب افرد شرح هذا الحديث بالتصنيف، حديث احفظ الله يحفظك، سماه على ما اذكر شرح مشكات في شرح وصية ابن عباس، مشكات الشيء كده قريب من كلمة المشكاة او حاجة يعني نسيته او انسيته اسم الكتاب، لكنه في نهايته يقول في شرح وصية ابن عباس، يقول يا غلام الا اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ الانسان الله عز وجل؟ كيف تحفظ الله تعالى؟ انت تحفظ ربك؟ الله عز وجل غني عن حفظنا لا، ولكن المقصود ان تحفظ ماذا؟ ان تحفظ شرع الله تعالى، وان تحفظ دين الله تعالى، ان تحفظ اوامر الله تعالى، ان تحفظ نواهي الله تعالى، فتحفظ الاوامر وتحفظ النواهي وتحفظ دين الله تبارك وتعالى. فلا تعصى الله، وان عصيت ربك فلتبادر بالتوبة. ولذلك جاءت هناك احاديث تشرح قضية هذا الحفظ، انك تحفظ ربك. كيف تحفظ؟ تحفظ نفسك من الوقوع في الاثام وفي المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الحياء، حق الحياء والحياء هذا شعبة من شعب الايمان ولا لا، يبين ان الاستحياء من الله تعالى حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، وان تحفظ البطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلاء. هذا حديث حسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه، ان تحفظ الرأس، فحفظك للرأس يشتمل على حفظ ما بداخل الرأس، ان تحفظ الرأس وما وعى، كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فانت مسؤول ان تحفظ بصرك عن الوقوع في المحرمات، ان تحفظ لسانك عن الوقوع فيما يهلكك والعياذ بالله، ان تحفظ سمعك عما يؤذيك ويؤذي دينك. فلا بد من حفظ السمع، لا بد من حفظ اللسان، لا بد من حفظ العين، كل ذلك يقع تحت قولي احفظ الله. ان تحفظ البطن، وان تحفظ ما بين رجليك، وان تحفظ ما بين لحييك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنه. ما بين اللحيين اللي هو الايه؟ اللسان. وما بين الرجلين هو الفرج. ولذلك سمي او منح في القرآن الكريم والحافظين ايه؟ فروجهم والحافظات، حفظ الفرج. وكذلك قال الله تعالى حفظا عاما والحافظين ايه؟ لحدود الله، حفظ للحدود عامة. فكلمة احفظ الله من الجوامع، من الكلمات الجامعة، تشمل ان الانسان يأتمر بما امر الله وان ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. احفظ الله كلمة واسعة تشمل الدين كله، يحفظك، لان الجزاء من جنس العمل. اذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم، احفظني احفظك، يبقى احفظ الله يحفظك. طبعا الحفظ العام، الحفظ في مصالح الدنيا، ان يحفظك وان يسددك، وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء انت تحفظه لما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يحفظه سبحانه وتعالى، مش بتسأل ربك عز وجل أن يحفظك؟ اللهم احفظني من بين يدي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فأنت تسأل الله تعالى أن يحفظك، ثم تسأل الله تعالى أن يحفظك بالإسلام قائما، وأن يحفظك بالإسلام قاعدا، وأن يحفظك بالإسلام راقدا. دائما تسأل الله تعالى أن يحفظك، فأنت في حاجة إلى حفظ الله عز وجل لك من كل الآفات، من كل المصائب التي تعثر الناس. أنت في حاجة إلى حفظ الله تعالى، وأعظم الحفظ هو الحفظ الذي يحفظك إياه كحفظه لعباده الصالحين. ألم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا أويت إلى فراشك باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يعني قدرت فاغفر لي وارحمها، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها كما قال في سورة الزمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، مش كده ولا ايه؟ فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت تحتاج إلى أن يحفظك الله تعالى بما يحفظ به عباده الصالحين سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى بأمر الله تعالى الملائكة تقوم بإيه؟ بحفظ. فإذا جاء قدر الله تعالى خلي بينك وبين ما كتب في اللوح المحفوظ والذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فأنت في حاجة إلى أن يحفظك الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن حفظك الله وكنت من أهل الحفظ والكلاء والرعاية والمعية الخاصة ينطلق عليك حينئذ، ونسأل الله تعالى أن نكون من أهل ذلك الكلام الطيب العظيم، حديث الولاية الشهير: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بثني يسمع، وبصره الذي يبصر بثني يبصر، ويده التي يبطش بها ثني يبطش، ورجله التي يسعى بها ثني يسعى، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف الحديث بقى، حديث عظيم. كل ده ما هو ده أثر عظيم جدا من آثار حفظ الله تبارك وتعالى للعبد. احفظ الله يحفظك، كلام كثير، والعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بتفسير المعنى الذي يقترن بقلب الواحد منا. فحينئذ حينما يسمع حينما يعي هذا الكلام يباشر قلبه، يباشر قلب الإنسان، فحينئذ ينفعل به وينفعل معه، فإذا به يتحول إلى عامل لهذا الكلام الذي يسمع. مش الطريقة قريب بنسمع كلامه بنتحول إلى سميعة، نسمع كلام كتير قوي، كلام طويل منطوط كليل الشتاء، لكن أثر الكلام فيه إيه؟ وأثر الكلام فيه إيه؟ قليلا قليل، أو علم قليل، أو كلمات قليلة يبارك الله عز وجل فيها أعظم من كلام كثير لا بركة فيه. وإن الإنسان ربما يستفيد من كلمة سمعها، كلمة قليلة بس كلمة حكيمة، لأن الكلام مش كلامنا، كل الكلام كلام مين؟ كلام الله عز وجل وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلاما لابن عباس نفع الله عز وجل به عبد الله بن عباس، ونفع الله عز وجل به أمما كثيرة جاءت بعد عبد الله بن العباس. شوف كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأسر بها إلى عبد الله بن العباس، فحفظت. كلام عظيم، لأن الذي تكلم به هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. شوف كلمات في أسطر قليلة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تاني تجده تجاهك. معية الله عز وجل، معية الله تبارك وتعالى يجدها الإنسان في كل لحظة من لحظات، نحن في حاجة إليه. ولذلك من الممكن أن يصرف الله عز وجل عنك شيئا وأنت تظنه أنه شر لك، اللي صورت عنك. ودي مسألة ينبغي ان الواحد يحطها في اعتباره. انا عايز ابين الامر كده. بعض الناس يجي يسأل الله عز وجل يقول يا رب انا قدمت في وظيفة معينة، يا رب الوظيفة دي تيجي، او بنتك عايزة مثلا تتزوج ولا شيء من هذا القبيل، وشافت اخ مثلا فاضل ولا اخ طيب، تدعو الله وتقول اتمنى ان اتجوز الانسان ده، وهو نفس الكلام يدعو الله انه يتجوز البنت الفلانية. هذا كلام خطأ يا اخوانا، لانك انت لا تعرف البشر اغيار. يعني ايه اغيار؟ الانسان ده يتغير. هذا الانسان الذي تظن انت انك انت، البنت تقول انا لو ارتبطت بيه باذن الله ادخل الجنة معاه، من ادراكك؟ وهو يقول البنت دي هي دي ومفيش غيرها. ممكن يكون البنت دي بتتمنى الزواج من هذا الشاب، ممكن يكون ضياعها على يد هذا الشاب، وممكن يكون ضمارك انت البعيد على يد هذه الفتاة. واخدين بالكم ولا لا؟ انت لا تدري. ولذلك شرعت الاستخارة، والاستخارة لما شرعت بعض الناس للأسف عندنا مفاهيم خاطئة. يقول لك انا استخرت، ما تستخر لي عم الشيخ او اخلي حد يستخر لي، ما ينفعش. طيب يقول لك طب انا استخير، يجي بعد الاستخارة يقول لك ايه انا استخرت ما شفتش رؤية في المنام، او واحد يقول لك شفت رؤية. يا اخوانا القبيلة قضية رؤية ولا لا تعلق بالرؤى اصلا. قضية الاستخارة ما هي الا تطويب لله تبارك وتعالى. هذا من تمام الايمان التسليم لله عز وجل، انك بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك لاني لا اعلم. مش كده؟ استخيرك فخير لي، معناه كده انا استخيرك. ما هو استخير الالف والسين والتاء دي ايه؟ للاستفعال، الطلب. انا اطلب الخير منك يا ربي، انا اطلب الخير، استخيرك بعلمك واستقدرك اطلب قدرتك، لاني ليس عندي قدره، لاني لا حول لي ولا قوه الا بك. فانا انت الحول والطول والقوه عن نفسي، واثبت الحول والقوه والقدره لمن؟ لله عز وجل. لماذا؟ لماذا اثبت هذا وانفيه عن نفسي؟ لان هذه الحقيقه، لا حول ولا قوه الا بالله، معنى يعني لا تحول من حال الى حال، ولا قدره لك على هذا التحول الا بالله. يبقى مش هتتحول من مكان لمكان، ولا من حال الى حال، ولا من ظرف الى ظرف، الا بالله عز وجل. الله ذا شاء هو الذي يحول، اما انت فلا تستطيع ان تتحول. لا حول. طيب انت تحولت او عرفت التحول او عرفت الحق وعرفت الخير، من الذي يقدرك على هذا؟ ولا قوة الا بالله. فلا تحول الا بالله، ولا قدرة على هذا التحول الا بمن؟ الا بالله. فدخل الانسان من باب الفقر، والغني هو سبحانه وحده لا شريك له. فانت بتقول اللهم اني استخيرك بعلمك، فانت لا تعلم كده ولا لا، واستقدرك اطلب قدرتك، استقدرك بقدرتك، فانك تعلم ولا اعلم. انت تعلم؟ لا تعلم شيء. يا رب هذه الوظيفه فيها الخير ليا، من ادراك؟ يا رب هذه الزيجه الزواج لا في خير ليا، من ادراك؟ حتى لو كنت تاجرا او كنت مقاولا او كنت كذا، هذه العمليه بتقاتل عليها، وتروح تدفع رشوه وتروح تحارب وتروح تعمل، ممكن يكون فيها دمار لهذا الانسان الذي حرص عليها كل الحرص والعياذ بالله. فيقول ايه؟ فانك تعلم ولا اعلم. ده حقيقي، ومن نزع في ذلك فليس بمؤمن. فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر. ده حقيقه. يبقى العلم علم والقدره قدرته. فانك اعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر. مش كده؟ استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر، وتسميه باسمك، فيه خير لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي، فاقدره لي. قدروا لي يا رب. يبقى ما بتقولش يا رب قدروا لي، يا رب انا عايز اتجوز البنت دي، او يقول انا عاوز اتجوز الراجل، لا ما بتقولش كده، او عايز اتوظف الوظيفه دي، لا الاختيار ليس لك. ما كان لهم الخيره وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيره، الخيره لمين؟ الاختيار لله. لانك هتختار انت عارف حاجه، انت عارف تفكر في ايه، انت عارف الشخص اللي قدامك دوت ناويلك على ايه، قلبه في ايه بالنسبه لك، ده ليه بتعوز يكون ابن ليه. واما الغلام فكان عايز اختار تلبس وكبدك. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. قال ابوهم كانوا عارفين انه هيرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. تصور بقى الأب والأم لما فقدوا الغلام ده كان إيه اللي حصل؟ يبكوا بكاء شديدا. وحط في اعتباره إن ربنا عز وجل ما أخذ منه تلك الكبدة إلا لأنه أراد به سبحانه وتعالى أن يعاقب. من أدراك؟ أنت لا تدري. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. لا ده صح ولا ده؟ كلا، هذا الفهم خطا وذاك الفهم خطا. لا اللي فتحت له واعطيته وكرمته ونعمته وعملت معه وعملت دليل حب، ولا اللي حرمته دليل كره، لا ده دليل حب ولا ده دليل كره. ولذلك قال ايه؟ ابتلاء، يعني القضيه اختبار وامتحان. حتى سليمان عليه السلام بيعلمك الكلام ده لما جاءه عرش بلقيس وهو النبي الملك الممكن في ارض الله تعالى، يقول ايه؟ هذا من فضل ربي، مش عشان انا سليمان، لا، ليبلغني ااشكر ام اكفر. يعني حتى هو نبي، حتى نبي ملك ممكن يوحى اليه وياتيه الوحي والمعجزات، ومع ذلك يقول ليبلوني ااشكر ام اكفر. يبقى القضيه قضيه برضه اختبار وقضيه امتحان. فانت بتطلب من الله عز وجل وتقول اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر فيه خير لي في ديني، اول حاجه ديني، لان ممكن يكون الامر دنيا لكن في الدين ضياع، في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي، وفي روايه وعاقبه امري واجلي، وعاجل امري واجلي فاقدره لي بالشرط ده ويسره لي عشان يجي ميسر. وان كنت تعلم ان في هذا الامر تسميه فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي، ده انت مطلع تمام الاقتناع ان الزواج ده هو ده اللي هيحصل بفضل الله، هو اللي احسن بنت مفيش زيها في الدنيا، ولو ما اتجوزتهاش مش هتجوز، ولو ما اشتغلتش الشغلانه ولو دخلتش الكليه دي مش داخل. شوف بص بص بقى انت بتقول ايه؟ ده فين الاستخاره بقى؟ وان كنت تعرف ان في هذا الامر فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري وان يبقى فيه شر، مع ان ظاهره بالنسبه لك انت ايه؟ ما هو لولا انه ظاهره خير ما كنتش اقدمت عليه، ولو شر مش هتبص له من اساسه، لكن انت حاطط اعتبارك ان هو ده الخير بالنسبه لك. فجاي بتقول لو كنت يا رب تعلم، يا من لك العلم ولك القدره، تعلم ان في هذا الامر فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي، فاصرفه عني مش عارف، واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، وتطلب ان يجعلك ايه؟ راضيا عن قدره سبحانه وتعالى. فالقضيه مش محتاجه رؤيه، القضيه ايه؟ انك انت فوضت الامر لله تعالى وتبرأت من الحول والقوه الا ايه؟ الا لله عز وجل. يبقى انت هنا اصبحت عبدا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تسير بعد ذلك في الحياه سيرتك الطبيعيه، وامشي في الامر حسب الايه؟ الظاهر، وابحث وخد الرأش وشوف ان الامر اغلق امامك ما تكتئبش وتاني يوم نلاقيك في مستشفى نفساني، لا، تعمل ايه؟ هذا قدر الله تعالى، قدر الله ما شاء فعل، مش كده ولا لا؟ قدر الله ولا شاء بعد. سرت في الامر وجدت فيه قبول. لم يظهر لك شر. ما الكل اللي بقى لك شيء. توكل على الله. يبقى الاستخارة ما هيش يقول لك ايه. الاستخارة دي جابت نتيجة. والواحد استخار له. رحت الشيخ استخار لي. واستخار لي بالسبحة. كل ده ضلال مبين. القضية قضية انك بتفوض الامر لله سبحانه وتعالى. ايه يقول لك احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله تساوي اياك نعبد واياك نستعين. اذا استعنت فاستعن بالله اياك نستعين. العبادة اياك نعبد. اذا سألت فاسأل الله. لانك لو سألت غير الله لم تكن عابدا لله. مش كده ولا لا؟ الم يقل الله تعالى وقال ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم. الا الذين يستكبرون عن دعائي لا. عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وفي رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه هو العبادة. اذا سألت فاسأل الله. ولذلك الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوا على الا يسألوا احدا الا الله. فكان ابو بكر ومن مع ابي بكر الصديق اذا وقع صوته وقع منه كرباج. ما يقولش لحد مولولي عشان ما يسألش الناس في شيء على الاطلاق. الامام احمد بن حنبل كان يدعو الله تعالى ويقول يا رب كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لسواك. صن وجهي يا رب. ان مطلوب احتاجش لحد ابدا. مطلوبش من حد غيرك يا رب. وانت تطلب من غير الله ليه؟ هل انت طلبت من الله ولم يعطك؟ فطلبت من الاغيار هي دي القضية. انك هل انت طلبت من الله عز وجل ده لم يعطيك؟ فطلبت من الاغيار. طب تطلب من غير ربنا عز وجل؟ ده من لا يسأل الله يرضى عليه. اللي ما يسألش ربنا يرضى عليه. الكلام ده طبعا خلي بالك ما يحدثش مع اي حد غير الله. لو انت سألت واحد بيحبك قوي اسأل مرة يديك التانية يديك بعد يقول لك لو كان حبيبك عقل. مش كده ولا لا؟ حتى ابوك لو فضلت تطلب من ابيك او من امك يقول لك الولد ده بالذات طلباته ما بتخلص. لكن الله عز وجل كلما طلبت من الله تعالى يزداد حبه لك. يده سحاء الليل النهار. يطلب منك ان تقول لك اسال الله ولو في شفع نعلك. شبش باللبس ولا النعل ولا اطع. اطلب من ربك ما تطلبش من غيره. يا ربي اطلب منك الاشياء العظيمه لكن الاشياء الحقيره دي اطلبها من غيرك. لا. الحقير قبل الكبير. مش حاجه اسمها حقير ومش حاجه اسمها كبير. كله تسال الله تعالى فيه. اسال غير الله. ما تعودش نفسك على المسألة لغير الله تعالى. اسأل الله. اذا سألت تسأل الله. حتى في شسع النعل. ايوه عايز اكتر من شسع النعل. وشسع النعل اليمين بقى ما كانش يعني كلاركس ولا حاجة غالية يعني. ده شسع النعل لانه كان ايه? ارخص حاجة. طبعا الوقت انت بالنسبة لك ممكن يكون شسع النعل حاجة غالية. لكن احنا بنتكلم عن ايه? عن الاشياء اللي تعتبر حقيرة جدا. ومع ذلك تطلبها من مين? من الله تعالى. يبقى انت تتعثر عن ان تمد يدك او ان تطلب من غير الله تعالى. لكن اطلب من الله. سبحان الله. ما احنا جربنا البشر. البشر حينما تطلب منه اول مرة ممكن ساعة نتيجة زور واحد يتلقاك بدش وبترحاب. لكن اول ما يعرف انك جاي تسأله اي شيء يبدا الوش يتغير. مش كده ولا حتى لو عنده ملايين وجاي انت بس تقول عايزك بس تسلفني 100 جنيه لغايه اول الشهر. يبدأ بقى يحكي لك قصة الايه الازمة العالمية الاقتصادية، ويحكي لك قصة الديون المتلتلة اللي ما بتخلص مش كده في الايه. يبدأ بقى يحكي بقى قصة وفجأة يتصل ايه يا عم ما جبتش لان مش عارف المخازن اتحرقت، يبدأ بقى يعمل قصة كل على 100 جنيه. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى اطلب من ربك، هو سبحانه وتعالى الذي سيعطيك مش هيغلق بابه في وشك ابدا اذا سألت. شوف بيعلم الكلام ده لمين؟ بيعلمه للاطفال الكلام ده على الاسف. والله نحن الكبار في حاجة الى ان نتعلمه، احنا كبار، احنا الاباء، احنا الاباء ولينا ابناء، احنا اللي محتاجين ان نتعلم هذا الكلام. كان قديما يعلمه المصطفى عليه الصلاة والسلام للغلمان الصغار، يا غليم احفظ الله، احفظ احفظ الله تجده فجاه، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. مستعينش بغير الله، استعين بالله عز وجل فقط، الاستعانة ولذلك لما جاءك القرآن جاء بأسلوب الحصر والقصر والاختصار، اياك نعبد فقط من ايه المعمول اللي هو المفعول ده قدمه، اياك ما قالش نعبدك، لان لو نعبدك نعبدك وممكن نعبد معاك حد تاني مفيش مشكله. ولذلك لما يجي الترتيب ده في القران الكريم على بابه يقول لك تعبد الله، يقول ما قدمش، يقول لك كمل بقى الايه مخلصا له الدين، لازم يحط بعدها مخلصا تعبد الله مخلصا بحال في حال كونك ايه مخلصا له الدين. لكن لما يجي بقى يغير يقول ده لله صعب، ما ينفعش يقول مخلصا، لانه لو قال مخلصا يبقى حاشي مش كده ولا لا؟ ده لله، فلما يقدم المعمول اللي هو المفعول ده يدل على الايه؟ على الحصر والقصر والاختصاص. قصرت العباده في الله، اقتصرت العباده على الله، اختصت العباده بربنا سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، الا لله الدين الخالص. بل الله تعبد، ما قالش وكن من المخلصين وكن من الايه؟ من الشاكرين. فتقول انت في آية الفاتحة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، يبقى الاستعانة لا تكون الا بالله، والتوكل لا يكون الا على الله، والطلب لا يكون الا من الله، والعبادة لا تكون الا لله. كله مقصود، العبادة كلمة جامعة تشمل الدين كله. العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، شملت كل شيء، شملت أفعال القلوب، وشملت كذلك إيه الأمور التي تتعبد إلى الله وتنطقها بلسانك، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، كله، وكذلك أعمال الإيه الجوارح، كلمة جامعة تشمل الدين كله. فيقول كلمة جامعة تشمل ماذا؟ الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهنا يقول وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن طبعا الحديث على فكرة هو هنا برضه في روايات له جميلة جدا ارجع لها في جامع العلوم والحكم وهو سيذكرها فيما بعد. يقول واعلم أن الأمة، بيقول لك الكلام ده علشان إيه؟ الكلام اللي بيقوله ده الان علشان ايه؟ علشان الواحد منا لما يعتقده ييأس من الخلق، ييأس من الناس، كل الناس ييأس من الناس، كل الذي فوق التراب تراب، كل اللي فوق التراب تراب، لا يملك لك شيئا على الاطلاق. فيقول لك ايه؟ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك. ازاي؟ طب ما انا ممكن اتعلم منك وممكن احتاج منك تديني، وربنا قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى مش كده ولا لا؟ هعرفك وتعاوني، هعلمك وتعلمني، هفيدك وهتفيدني مش كده ولا لا؟ والصدقات اللي بنعطيها للفقراء، ما كل ده يبقى ازاي لو اجتمعت الامة كلها على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك؟ قال لك مش على اطلاقها، الا بايه؟ بشيء قد كتبه الله لك. لو لم يشأ الله ان تتعلم مني لن تتعلم، لو لديك إلا أن أستفيد منك لن أستفيد أبدا. يبقى اللي بيحصل ده بمشيئته سبحانه وتعالى. طب طالما كل شيء بمشيئة الله فلماذا نطلبه من الأغيار؟ ما هو إذا كان حتى الذي سأعطيك إياه وتعطيني إياه ما أعطيته وما تعطينيه والاثنين إن أذن فإن لم يأذن أنت لا حديك ولا حديني بمشيئته سبحانه. يبقى الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ده رزقك موجود ده رزق. خلي بالك ولذلك العلماء يقول لك لما يتكلموا يقول لك اعتقاد أهل السنة والجماعة من الحرام السارق سرق وأكل رزقه ده رزقه بس حرام ويحاسب عليه بس رزقه. يعني هذا الله اللي دخل في جوفيه رزقه أيضا ولو لم يسرق مكتوب انه هياكله بس مكتوب انه هياكله عن طريق الايه السرقه لان علم الله الازلي لم ايه لم يتخلف. واضح؟ يبقى كل شيء خد حقه خد اللي كتبوه له الذي كتب له ولكن اما ان يكون مكتوبا لك وقدر لك لكن انت اخذته عدوانا واما انك تكون خدته بايه بالحق. واخد بالك ولا لا؟ ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى انت حتى لما بتروح علشان تستفيد بشيء عن طريق رشوه لو لم يكتبه الله قدرا لما وقع. خلي بالك يعني تظن انك انت لما رحت كده ودفعت رشوه وعملت وسويت انت هارب من الرقابه البشريه لانك لو الرقابه البشريه مسكتك هتعمل فيك ايه؟ هتحبك يعني. لكن بالنسبة لرقابة الله موجودة ولا لا؟ رقابة الله كائنة. طب هو اللص ده اللي طرق او الرجل اللي راح ارتشى عشان يأخذ حقا بغير حقه كان تحت رقابة الله؟ نعم. ولكن ربنا عز وجل ترك الدنيا للاختبار والامتحان وفي الاخرة الحساب. فهذا الذي يحدث انت هنا حينما فعلت هذا الشيء كان بعلم الله نعم بمشيئته الكونية نعم. يبقى لو اجتمعوا على ان ينفعوك بالشيء حتى ولو كان النفع ده نفع مصلحة او نفع دنيوي او نفع مخالف لشرع الله عز وجل لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. برضو مكتوب مكتوب انك هترشي عشان تصل الى حق غير حقك ومكتوب ان الثاني هياخذ سحت ياكله هو واولاده والعياذ بالله الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لو وقف امامك العالم كله بجيوشه الجراره باممه المتحده وغير المتحده لكي يلحق ضررا بنمله مش هقول لك بص مجر انسان مش هيستطيعوا الا بشيء قد كتبه الله عليك. لو مكتوب عليك ايوه هيحدث حتى ولو كان من فيروس لا يرى بالعين المجرده. ما هو فيروس لا يرى بالعين المجرده ممكن ياتي لرجل كبير جدا مقاما وكبير في القوه وكبير في الجسم وفي المال وفي الامكانيات الهائله وياتيه ذلك الفيروس فيرقده ارضا فلا تستطيع جيوش العالم ان تدافع عنه واتأور منه اجهزة جبارة ومع ذلك لا تستطيع ان تنجي الانسان من قبضة الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة الذي لو كان كله عقلا لما كان شيئا ومع ذلك يدخل في مكان حدده الله لكي يصيب الانسان بمرض اعاذنا الله واياه يكون رئيسا لدولة يكون ملك يكون رجل اسطورا من الاساطير وياتيه ذلك الفيروس الذي لا يرى بالعين المجرده فيقضي عنه. مش كده ولا لا؟ بل الامه كلها لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يقول رفعت الاقلام وجفت الصحف. وتفتكروا الكلام ده جديد؟ لا ده نفذ وقضي وكتب وجفت به الصحف قبل ان يخلق، لا اقول السيد ادم، بل قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. خمسين الف سنة دي ان يوما عند ربك ايه؟ كالف سنة مما تعد. ثم يقول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الالباني لغيره. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف الى الله يا اخي في الرخاء، ليه دايما ما بتدعوش الله عز وجل غير وانت لصيق الفراش وانت مريض؟ ليه ما بتدعوش ربك غير وانت في ضائقة؟ ليه ما بتدعوش ربك غير وانت عندك مشكلة مادية؟ ليه ما بتدعوش ربك غير وانت في مشكلة اسرية؟ ليه ما بتدعوش ربك غير وانت في ضائقة مثلا امنية؟ تبدأ تدعو ربك، حصل شيء معين، ضاقت عليك الدنيا، تبدأ بقى ترفع ايديك. يا اخي ارفع يدك. نعم قال الله تعالى يحتج على المشركين امن يجيب المضطر اذا دعاه. المضطر اذا دعا الله ولو كان مشركا يقبل الله دعاءه. المضطر، وهذا كان يعرفه المشركون، امن يجيب المضطر اذا دعاه، والا بقى لو كان مظلوم يستجاب لدعائه ولو كان كافرا مشركا. هذا امر معلوم لدى الكافة، والمشرك الكافر بيرفع ايده لما بتجيله اضطراب. ممكن يكون المشرك ده كفرعون، وفرعون لما جاته الضائقة الاخيرة قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان لا، خلاص بقى الامر اتكشف. فإذا الانسان عند الضوائق، عند المصائب، حينما تشتد عليه الدنيا وتصبح الحياة حوله حالكة السواد، حينئذ يرفع يديه. يا اخي طب ما انت كنت في الرخاء، تعرف الى الله في الرخاء. وانت ايه في الرخاء يعني؟ يعني ايه في الرخاء؟ صحتك كويسة ما انتش مريض، صحتك كويسة، معك فلوس ما انتش محتاج، اولادك امام عينيك ما فيش حد فيهم مريض ولا حد غائب، ما عندكش مشكلة، مفيش اي مشاكل، انت كده راجل قاعد كويس. بدأت تتعرف الى الله تعالى، تعرف الى الله بالعبادة، تعرف الى الله بذكر الله تعالى، قراءة القرآن، تعمل العبادات. العبادات التي قلنا كلمة جامعة. هل انت تعبد الله تعالى وانت في حال الرخاء ولا في حال الشدة بس؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طبعا ربنا يعرفنا ويعلمنا سبحانه وتعالى في كل لحظة ورقيب عليها، لكن دي بقى المقصود المعرفة الايه؟ الخاصة. مش كده؟ يعرفك في الشدة لما يشتد بك الامور. مجرد بس ما تدعو تقول الملائكة، واخد بالك، صوت ايه؟ معلوم لدينا، مش لسه صوت غريب اول مرة نسمعه، ما دعيت قبل كده، لا، ده انت دعيت قبل كده. وعندك قصة مين؟ قصة رسول الله يونس عليه السلام. فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. مسبح، اخذ يسبح في بطن الحوت. الملائكة تقول لله يا رب، صوت معروف في بلاد بعيدة، صوت معروف، يعني معروف يعني على طول بيرفع له عمل صالح باستمرار. تعرف الى الله يا اخي في الرخاء يعرفك في الشدة. ليه دايما ما بتدعوش ربك غير عند الازمات؟ لماذا لا تطرق بابه الا حينما تحل بك المصائب؟ ليه الانسان ما يعرفش ربه عز وجل الا لو اخذ عزيزا لديه؟ حينئذ انت تجده يبدا بقى ايه؟ دقنه تنبت ويسيب دقنه يومين، ويبدا بقى عايز يعمل عمره، وبعد كده يعدي شهر رمضان وشهرين ينسى ويرجع سيرته الاولى. لماذا؟ لماذا لا تكن مع الله عز وجل في كل الايام وفي كل الاعوام وفي كل السنين وفي كل المواقف؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم ان ما اخطأت لم يكن ليصيبك. مستحيل يا لو كانت بس يعني سلف السنة، مش حاجة ما سلف تبلي فيه، ايه اللي تبلي؟ طب امر مكتوب مقضي به في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. يقولك بس لو كانت المسألة يعني هي صمت واحد سجد. ايه اللي صمت واحد؟ مش هتيجي. لا هتيجي بصمت ولا هتيجي بمتر ولا هتيجي بملي متر. ما اخطأت لم يكن ليصيبك. طرق رصاصة عدت من جنب عينيك. هذه الطرقة لو كان اللي بيصوبها يعني جيوش العالم كلها برضه اصابتك؟ لا اخطأتني. لانها لم يكن لها الا ان تخطئك. ما اخطأك لم يكن ابدا يستحيل كان يصيبك. مش بس الرجل ده لو كان يعني ايه استنى عليه شوية كان ضربه. لا ما تجيش. ما اخطأك لم يكن ليصيبك. وما اصابك لم يكن ليخطئك. ما كانش حاجة الا ليك. في اللحظة دي. في الساعة دي. في الزمن ده. في الوقت ده. بالمعيار ده. بالمقياس ده. بالاثار دي. لا اجد العصر. انت الوالدة هتجيلك في اليوم الفلاني. تروح للدكتور وكله مكتوب عند الله تعالى. وفي الاخر ستشفى في اللحظة الفلانية. قد يكون في اثار. كل ذلك. لو ما رحتش للدكتور ده كان هيحدث كذا وكان هيحدث مضاعفة. انت. هذا كلام من يخبط رأسه في الحائط. ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تفعل إيه؟ إنك تقول لو كان كذا لكان كذا. فإن لو تفتح إيه؟ عمل الشيطان. لأنك هيخليك تتكلم في القدر. القدر مقدر. الجلسة اللي قاعدينها دي. بكل اللي حدث فيها. باللي بيدور في عقل كل واحد فينا. باللي بيدور حولنا في ملايين المخلوقات التي حولنا الان. مش عفاريت وجن وكده بس. لا اصلا واحد ملايين فيه. يا عم الشيخ انت شايف اللي احنا مش شايفينه؟ لا والله مش شايف الا اللي انتوا شايفينه. لحظة انت بتفكروا ان احنا بنشوف حاجة ولا هاي المنظرة ايه؟ ملايين الملايين من الفيروسات والبكتيريا مخلوقات موجودة معانا. كل دي يعلمها الله. واعلم ما يدور. وتقوم بالله عز وجل. مش كده ولا لا؟ الحي القيوم. كل ذلك مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. فرغ ربكم من امر العباد. مش كده؟ فهنا يقول ايه؟ واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. وما اصابك لم يكن ليخطئك. واعلم ان النصر مع الصبر. لا يكون النصر ابدا الا مع الصبر. وان الفرج مع الكرب. وان مع العسر يسرا. وطبعا الايه بتكرر ان مع العسر ايه يسرا. ان مع العسر ايه يسرا. العسر معرض واليسر منقص. والعسر المعرف هذا القاعده في اللغه العربيه ان المعرف لو تكرر هو الاول عين الثاني. لكن المنكر ان تكرر يبقى ايه؟ يبقى ده غير ده. ولذلك يقول عمر بن الخطاب لن يغلب ايه؟ عسر يسرين. مش كده ولا لا؟ لان العسر هو واحد. ان مع العسر يسرى. ان مع العسر يسرى. يبقى العسر هو هو في الجملتين. لكن اليسر ده غير ده. يبقى ان مع العسر ايه يسرين. شفت التكرار؟ لن يغلب عسر ايه يسرين. مع الكرب يأتي الفرج. ومع الليل يأتي النهار على طول. قاعدة. ولكن الناس يتعجلون. يقول الشارع وقد جاءت الاقلام في هذه الاحاديث وغيرها مجموعة. لانه في الحديث بيقول رفع الايه؟ الاقلام. هو قلم واحد ولا اقلام؟ اقلام. طب ما احنا عندنا ان اول ما خلق الله الايه؟ القلم. قلم والاقلام ده هو قلم واحد الذي كتب به اللوح المحفوظ. وما ايه قصة الاقلام دي؟ قال لك وقد جاءت الاقلام في هذه الاحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على ان للمقادير اقلاما غير القلم الاول. يبقى في اقلام اخرى بتكتب غير القلم الاول. الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. يبقى عندنا اقلام تانية. والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. طبعا أنا لو لم يأتي عندي دليل هاخد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ظاهري وأقول إيه ساعتها هناك أقلام إيه أنا لا أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي رفعت الأقلام خلاص يبقى مش قلق هناك أقلام إيه بقى الله أعلم بحقيقة مش كده ولا لا علم غيب. قال لك ولكن طبعا العلماء بالاستقراء يستطيعوا أن يتعرفوا على بعض الأمور التي يفهمون إياه. قال والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره اللي مقدم ذكره اللي قبل كده في الدرس الماضي اتكلم عن القلم الأول وبعد ذلك تكلم عن أقلام الملائكة التي بها يكتبون كما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رفع إلى مستوى يرفع يسمع فيه صريط الأقلام أصوات الأقلام وهي تكتب. قال لك دي أقلام الملائكة حينما يأمرها الرب سبحانه وتعالى بتنفيذ أمر معين فيكتبون ما يملى عليهم. فقال وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكر. القلم الأول اللي هو ايه العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح اللي هو الايه اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله ايه القلم. القلم الثاني حين خلق ادم عليه السلام وهو قلم عام ايضا لكن مش لعموم الخلق لعموم مين بني ادم. يبقى هذا القلم عام لكن ما احنا عندنا عموم اخص من عموم. يعني انا لما اتكلم مثلا على سبيل المثال واقول ايه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى لفظة الناس هنا عام ولا خاص؟ عام. تشمل مين؟ كل الناس مش كده ولا لا؟ تشمل ايه كل الناس لكن مثلا او ده عموم مش كده ولا لا؟ هذا عموم. لكن لما اتكلم مثلا عن شعب مصر واقول خطب فيهم رئيسهم وقال لهم يا ايها الناس اني مثلا قد نفذت فيكم قانونا معينا او كذا يقصد بالناس العموم ولا الخصوص؟ العموم كل الناس اللي في مصر. يبقى عموم ايه اخص من عموم تاني. يبقى كل ما بتنزل الدائرة بايه مش كده ولا لا؟ لو قالها محافظ في بلدته او رئيس مثلا قرية معينة يبقى واضح الكلام يبقى وهكذا. كذلك لما تيجي مثلا تقول ايه الطلاب تكلم طلاب العالم غير لما تكلم طلاب ايه الازهر يبقى عموم ولكن عموم ايه عموم بيتكلم عن عموم كل العموم كل عموم ايه بحسب كما يقال كل عموم بايه بحسب مش كده ولا لا؟ طيب هنا بيقول حين خلق ادم عليه السلام وهو قلم عام ايضا لكن لبني ادم خاص بني ادم لكن هو عام لانه بيكتب لكل بني ادم. ورد في هذا ايات تدل على ان الله قدر اعمال بني ادم وارزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلق ابيهم. وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين وما الى اخر الايه من سورة الاعراف. كذلك حينما يقول الله تعالى بكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. يبقى المحو والاثبات هذا في صحف غير ام الكتاب. ام الكتاب اللي هو ايه اللي هو اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. وهذه الايه فسرتها قديما يعني في بدايه شرحنا للطحاويه هذه الايه تعرضنا لشخصها يمحو الله ما يشاء. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا هذا الشخص مثلا على سبيل المثال هذا الانسان لا مقدم ذكره. القلم الاول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم عليه السلام، كما بينا أن هناك آيات توضح أن هناك مكتوبات تكتب كذلك بأقلام عامة لجميع بني آدم، ولكنها أخص من ماذا؟ أخص من ماذا؟ أخص من القلم العام الذي كتب به كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بشر وغير بشر. يبقى القلم العام الذي كتب به كل شيء. وجاني سؤال وسط الكلام برضو أريد أن أوضحه. السؤال بيقول لي إيه؟ هل اللوح المحفوظ مدون فيه علم الله كاملا أم هو جزء من علم الله؟ لا، جزء من علم الله. لماذا؟ لأن علم الله، الله يعلم ما كان. اللوح المحفوظ كتب فيه ما سيكون من ساعة ما خلق القلم، لكن قبل القلم ما يخلق ما تكلمش عنه. يبقى من الأزل، من الأزل الذي اللي ما نقدرش نتصوره ولا له بداية إلى أن خلق القلم، هذا من علم الله ولم يكتب في اللوح المحفوظ. واضح؟ اللوح المحفوظ قال قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو إيه؟ كائن، كائن هذا من الآن وفي المستقبل. واضح؟ أما ما سبق فهذا لن نتعرض له الحديث ولن نتعرض له في هذه الأمور. ثم الله يعلم ما كان، وهذا من ما كان من عقلنا احنا الان لغايه ده موجود في اللوح المحفوظ. لكن احنا بنتكلم عن ساعه خلق القلم، قبل خلق القلم ده هذا مرمي. يعلمه الله ولا ما يعلموش؟ يعلمه، ومع ذلك يخرج عن معلومات اللوح المحفوظ. واضح ولا لا؟ طيب، الله يعلم ما لم يكن، اللي ما حصلش. لو حصل كان هيحصل ايه؟ يعلم ما كان وما سيكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ايه؟ انت لو كنت خلقت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان حصل ايه؟ انت ان لم تكن بشرا كنت ممكن تكون احتمالات بقى، ونطبق نظرية الاحتمالات هتجد امور لا تقع تحت الحصر. الجهاز ده اللي في ايدي كان ممكن يكون ايه؟ مش هقول مليارات، الى ما لا نهاية من الاحتمالات، ومع كل احتمال هيتغير الزمان والمكان، مش كده ولا لا؟ قصص لا تنتهي. الله يعلم اللي ما حصلش لو حصل كان حصل ايه. عبارة العقول لا تستطيع ان تتصورها، بل العقول تكل وتصب بخبل ساعة ان تتصور قضية ما لو حدث، ما لم يحدث لو حدث كيف كان يكون. واخدين بالكم؟ هذا غير موجود في اللوح المحفوظ. يبقى اللوح المحفوظ على كثرة العلوم التي فيه، ولدينا كتاب ايه؟ حفيظ، مش كده ولا لا؟ كتاب حفيظ، ومع ذلك علم الله اشمل وعلم الله اعم وعلم الله اعظم سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ لان اللوح المحفوظ ايضا مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لا يسع علم الخالق سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ لان اللوح مخلوق والقلم مخلوق. هل القلم يسع علم الله؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله. يبقى كيف يحوي اللوح المحفوظ على عظمه؟ كيف يحوي علم الخالق سبحانه وتعالى واللوح مخلوق والقلم مخلوق؟ اما علم ربنا سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا يتصورها الخلق مجتمعين. فقال القلم الثالث حين يرسل الملك الى الجنين في بطن امه فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد كما في حديث ابن مسعود الذي اتفق الشيخان على روايته كما ورد ذلك في الاحاديث الصحيحة وذكرناها سابقا. يؤمر بان يكتب بقلم. هذه اقلام متعددة في ايدي الملائكة خاصة بكل جنين جنين. واضح؟ خاصة بكل جنين كل انسان يكتب امور خاصة به هو بقى. مش كده ولا لا؟ هذا قلم ثالث او نوع من الاقلام ثالث. القلم الرابع الموضوع على العبد عند البلوغ عند بلوغه. بقول لك ايه رفع القلم عن ثلاث. اي الاقلام المقصود؟ قلم مين؟ ها؟ الملائكة الكتب الحفظ الذين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى القلم رفع عن ثلاثة. عن مين؟ الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. مش كده؟ يبقى القلم اي من الاقلام اللي مرفوعة؟ القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ؟ لا. القلم الذي يكتب به الملك في بطون الامهات؟ لا. وانما قلم من؟ الكاتبين الحافظين الذين يكتبون اعمال بني ادم. يقول واذا علم العبد ان كلا من عند الله فالواجب افراده سبحانه بالخشية. لو عرفت ان كل شيء يأتي من عند الله، ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وحي الله. الحسنة من الله والسيئة من مين؟ طبعا الحسنة والسيئة ليس المقصود اللي هي ان الحسنات يذهبن السيئات، وانما الحسنات هنا المقصود المنافع والايه والمضار والمصائب. يعني يبقى ما اصابك من حسنة فمن الله، يعني من الله سبحانه وتعالى. وما اصابك من سيئة فالخلق من الله ايضا، ولكنها تنسب الى العبد كعقوبة على فعل ارتكبه. ما اصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى السيئات اللي المصائب التي تأتي فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لكن الحسنات تأتي من عند الله، للمنافع تأتي من قبل الله منة منه ورحمة سبحانه وتعالى. فاذا علم العبد ان كلا من عند الله فالواجب افراده سبحانه بالخشية والتقوى. تخشى الله وتتقي الله تعالى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال وإياي فارهبون وإياي تتقون. طبعا تنظرون هنا وإياي هذا فيه ايه؟ تقديم المعمول اللي هو المفعول. هذا يدل على قصر والحصر والاختصار زي إياك معبود. وإياي فارهبون وإياي تتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، مش يخشى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى الخشية لمن؟ لله. التقوى لله عز وجل، والطاعة لمين؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني لا يتقى إلا هو ولا يغفر إلا هو. ولذلك جاء الرجل الاعرابي فدعا كما جاء في مسند الامام احمد وحسنه العلامة الشيخ احمد شاكر. فدعا الرجل وقال اللهم، بيدعو ربه سبحانه وتعالى، اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم. كلمة شديدة يعني الاعراب كان فيهم جفاء. بيدعو اللهم اني اتوب اليك واستغفر ولا اتوب الى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الصحابة، ما الذي تقوله يا رجل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل نعم، يعني دعوه يقول ما قال. بالطبع هذا الرجل صادق ولا مش صادق؟ فالرجل يقول اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. شوف العلم بسرعة فسرها القرآن الكريم. عرف الحق لأهله، لأن القرآن بيقول إيه؟ هو اهل التقوى واهل المغفرة. يبقى اهل المغفرة مين؟ الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فقال عرف الحق يعني ماذا تعترضون على رجل عرف الحق لأهله. يقول هو اهل التقوى واهل المغفرة. ومظاهر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد ان يتقي اشياء. هنا بقى عايز يوضح امر هام. يوضح امرا هاما الا وهو ان الانسان لابد وان يتقي. ولا بد وان يخاف. ولا بد وان يخشى. الا ان يتقي الله ويخشى الله ويخاف الله او يخاف الاغيار. لازم دي قاعدة. كلامنا احنا امبارح لما كنا بنتكلم في الذين عبدوا غير الله قلنا ان البشر لو بعدوا عن التوحيد اذا رجى الانسان احدا عبده واذا خاف منه عبده واذا احب عبده واذا ابغض عبده. وعندنا يعني نماذج كثيره جدا من الانحراف عن الفطره. انحراف وشذوذ عن الفطره. طالما ابتعد الانسان عن الصراط المستقيم فحينئذ تتوقع منه كل انواع المبقات. ارتكاب كل انواع المبقات. فعبدت الفئران في الهند. عبدت اعضاء الذكور والانوثه واقيمت لها معابد. عبدت البقر. عبد البعل والبعران في بلده يقال عنها 7000 سنة من الحضاره. المصريون القدماء عبدوا نهر النيل وعبدوا عجل الابيض وعبدوا كذلك البعل والبعران. البعل والبعران خلاف تصوروا لما نقوم في سقف تعبد من دون الله تبارك وتعالى. يعني شوف البشر وانحطاط البشر حينما يصل الى هذه الدرجه من الانحطاط كيف يكون عقله. ونظائر هذا المعنى في القران كثيره. ولا بد لكل عبد ان يتقي اشياء فانه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعا تصور لو كان ملك يطيعه الناس فلا بد ان يتقي اشياء يراعي بها رعيته. يعني حتى ولو كان ملكا متوجا يخاف من الرعيه لا ينقلب عليه. ولا بد ان ينافق في بعض الجوانب. خلي بالك لا بد الانسان كبشر هيخاف. ولا بد ان يتقي. ولا بد ان يخشى. فحينئذ لا بد لكل انسان ان يتقي حتى ولو كان ملكا من ملوك الدنيا. دلني على ملك واحد في ارض الله اليوم لا يخاف. رئيس اعتى الدول رئيس امريكا لا يخاف ابدا. بيخاف وعارف كويس اوي بيخاف من مين وكلامه معدود عليه ومحسوب عليه وما قدرش يتكلم بطلاقه كما كان الناس عندنا يتصورون يقدر يقول اي شيء ويضرب كرسي في الكلوب. لا لا الكلام ده ممكن يكون في المقاهي لكن بالنسبه لدوله مؤسسات ومشاكل ذلك ما يقولش غير كلام مسموح له. في كلام مسموح يقوله وفي كلام مش مسموح ان يقوله. الشيخ طارق ممكن يجي يقول لك ايه وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اعلن الخلافه الاسلاميه من واشنطن ولا من نيويورك. مش عاوزين نكون الناس تضحك منا. لابد لكل انسان ولو كان رئيس اكبر الدول في العالم لابد ان يتقي. فان لم يتقي الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. بص بقى لابد ان تتقي اما الله واما غير الله. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. تقبل تخلي الناس كلها تحبك ابدا. لا كل الناس تحبك لا. كل الناس تبغضك لا. بل الذي يريده هذا يبغضه هذا. في ناس بتحب فلان وفي ناس بتبغضه. ومن يبغض هذا يحب ذاك وهكذا. في انسان يقول لك بعض الناس يا اخي ده ما بينزلش من زور. عمل لك حاجه ابدا شفته كده مش نازل من زور. من اول ما شفته كليكو. واحد تاني يقول لك هذا الشخص مجرد ما بشوفه بحبه جدا وبتفائل بيه. في علاقه بين ابدا بحبه. حتى ولو لم يكن الحب لله انا بتكلم عموما. انسان يكتب انسان بدون سبب. انسان يحب انسان بدون سبب. فيقول فلا يمكن ارضاءهم كل فلا يمكن ارضاؤهم كلهم. كما قال الشافعي. شوف ائمتنا كانوا علماء وفقهاء. قال رضا الناس غايه لا تدرك. رضا الناس غايه لا تدرك. محدش يقدر يدركه ابدا على الاطلاق. فعليك بالامر الذي يصلحك فالزمه. فعليك بالامر الذي يصلحك فالزمه. ودع ما سواه فلا تعاني. فارضاء الخلق لا مقدور ولا مامور. وارضاء الخالق مقدور ومامور. بص الكلام، شوف الكلام. رضا الناس غايه لا تدرك، عمرك ما توصل لها. فعليك اعمل ايه ما دام الناس دي؟ وبعدين اللي يحبك النهارده ممكن يبغضك بكره، واللي بيبغضك النهارده ممكن يحبك. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ احبب حبيبك هون الناس. حب على مهلك كده، ما تتدفقش. الشرع بيعلمك انك ايه؟ حتى الانفعالات يكون عندك ضبط للانفعالات، تضبط بس بقدر. حب بقدر. تبغض بقدر. بص بص، في ضغط للانفعالات مش كده ولا لا؟ يعني الانفعالات دي ما اقدرش انهاك عنها نهائيا، لانها بتبقى عوارض تاتي للانسان واشياء تدخل عليه وتندفع عليه الاندفاع فلا يستطيع ان يردها. الشرع يقول لك اعمل فيها ايه؟ كفف. كفف من غلوائها. هدي من روعها. فهي بيقول لك ايه؟ احبب حبيبك هونا ما. فربما كان في يوم من الايام عدوك. وابغض عدوك هونا ما. فربما كان في يوم من الايام حبيبك. وده حقيقة. ممكن انسان تظل تعاديه وتبغضه. يوم من الايام ممكن يبقى حبيبك. يا عم خفف العداوة. ما جيت يوم من الايام تبقى حبايب. وانت فجرت في الخصومة. مش دي سمة من سمات المنافقين؟ فجرت في الخصوم. تيجي بقى توريه وشك ازاي؟ طب انسان ثاني احببته واديته كل اسرارك وانتقل في يوم من الايام الى عداوتك. ده يدمرك. من تعرف كل ثغراتك عرف كل نقاط الضعف فيك. مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يضرب الانسان الا من كان في يوم من الايام اقرب الناس اليه. صديق حميم عرف كل دواخله، عرف كل اسراري، عرف كل نقاط الضعف فيه، عرف كل الثغرات التي منها يؤذى حينما ينتقل الى المعسكر الاخر لاي سبب من الاسباب. ما تقولش احافظ عليه، ما تقدرش. فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يتغير عليك الانسان. ممكن يبقى انسان حبيبك وتلاقيه لابس فيك ليل ونهار وفجأة يبغضك بدون أي سبب ويعطيك قفاه تشوفوش تاني. إن أعطاك قفاه كما يقال ممكن يكون ده حرب بالنسبة لك، لكن المشكلة إنه ممكن ينتقل على الجانب الآخر وتجده بعد كده يرسل إليك صواريخ أرض جو. ما هو عرف كل الثغرات التي منها تؤذى. يبقى موقفك إيه بعد كده؟ أحبب حبيبك هونا ما. ابغض عدوك هونا ما. شوف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث الشيخ الالباني صححه وذكره في السلسله الصحيحه. فالشافعي رحمه الله عليه يقول رضا الناس غايه لا تدرك. فعليك بالامر الذي يصلحك، اللي يصلحك في الدنيا وفي الاخره، فالتزم ودع ما سواه فلا تعاني. فارضاء الخلق اسمع لا مقدور ولا مامور. هل انت امرت بان ترضي الخلق جميعا؟ من يقول هذا الكلام يبقى كذب على الشرع. هل امرك الله بان ترضي الناس؟ ابدا. ولا هو مقدور، لا مقدور لا في استطاعتك ولا انت امرت به. طب ارضاء الخالق مقدور ومامور. تستطيع باذن الله انك ترضي الله عز وجل، وهذا امر انت مامور به. فرضا الله مقدور ومامور به، ورضا الناس لا مامور به وليس مقدورا. وايضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. فاذا اتقى العبد ربه، في واحد يقول لك ايه؟ يعني انا اتقرب من الله ودعني من الناس؟ اه. يقول لك طيب، وابعاد جميع الناس؟ اسمع ما تتعجلش. وايضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. لو انت خسرت ربك وكسبت الناس جميعا وده مش هيحصل. هل انت خسرت ولا كسبت؟ خسرت كل شيء. طيب لو انت نجحت في ارضاء خالقك، هو قادر سبحانه ان يعطف عليك القلوب. شوف، وايضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. فاذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، وتقرأ مؤونة ومؤنة والاثنين بمعنى القوت، يعني مؤونة الناس او مؤنة، وتأتي في الاحاديث بنفس المعنى وفي لسان العرب وغيره من كتب اللغة المعنى واحد. غاية الامر ان هذه يؤتى بها في باب الهمزة بعد الميم، وهذه يؤتى بها في باب الايه الواو. كما كتبت عائشة الى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها، وصحح الشيخ الالباني المرفوع والموقوف. ايه الحديث بقى بيقول ايه؟ من ارضى الله بسخط الناس رضي، يعني انت علشان في بعض الموضوعات لا يرضى الله عنك الا ان سخط الناس. فان اسخطت الناس وارضيت ربك رضي الله عنك وارضى عنك الناس. ومن ارضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما، من حمدك اليوم سيذمك غدا. وفي رواية وأسخط عليه الناس سبحانه وتعالى. فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى. ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال في البغض مثل ذلك، يعني إذا أبغض الله عبدا قال لجبريل وجبريل نادى في أهل السماء وهكذا. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقيه، إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة. وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة. فإن هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. هل يستطيع واحد أن يغفر لك ذنوبك ويجير من عذابها؟ أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اللي بعدها وما لكم فيهما من شرك، شرك الذرة مش موجودة، وما له منهم من ظهير. أغلق الأبواب الثلاثة التي من خلالها يطلب الإنسان. تطلب ليه؟ إما من المالك عشان يديك منه بيملك، أو شريك للمالك، أو مستشار أو وزير أو صاحب وجاهة عند المالك، مش كده ولا لا؟ طالما لم يكن هذا ولا ذاك ولا هذا تكون النتيجة إيه؟ يئس الإنسان من كل العبيد، تيأس من الجميع. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. يعني يجير، يعني يغير من أراد ممن قصده بسوء. الله يجيرك، عارف عند العرب زمان يقول لك فلان دخل في جواري، فأنت حينما يقع بك ضرر أو يقع بك سوء ترفع يديك إليه فيجيرك سبحانه وتعالى، يغيثك. لكن لو أراد أن يهلك أحدا من البشر يستطيع حد يقول لي فلان ده تعالى أنت في جواري؟ مين يقول لي مين؟ ولا يجير عليه، ولا يجار، يجير هو ولا يجار عليه. حد يقدر يقول يغير من أراد الله أن يهلكه؟ أبدا. وهو الذي يجير ولا يجار عليه كما في سورة المؤمنون. قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، اتقي ما يحتاجش، قاعدة لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الغريب ان الآية دي او الآيتين دول والثالثة ما اجتمع الا في صورة اسمها صورة الطلاق، لان الطلاق ما يحدث الا بسبب الايه؟ الا مشاكل اقتصادية او مشاكل نفسية. المشاكل المادية حلها فين؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ والمشاكل النفسية علاجها في تقوى الله عز وجل. وذلك لو وقف بيت في دمار اسري ولا تفتش عن المرأة، ما تفتش عن المرأة، مش عايزين يكون عندنا ايه؟ عنصرية وتعصب، فتش عن الايه؟ عن التقوى. ان وجدت التقوى كان البيت بيتا يرفرف فوقه السعادة، دي كل خير. خلى البيت من التقوى يتحول الى حرائق اعاذنا الله واياه. فالقضية تقوى الله عز وجل، خد بالك. ومن يكتب الآية دي جت في سورة ايه؟ الطلاق، سورة النساء الأخرى. يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب ان تتقي الله، ان كان عندك مشكلة مادية جرب ان تتقي الله بجد، مش تقوى بالكلام ولا تقوى كلام على المنابر ولا بكاء في الصلاة، لا، تقوى بجد، تقوى في داخل قلبك لا يطلع عليها سواه سبحانه وتعالى. قضية مش قضية ان انا هديك نشان او انت تديني نشان اللي يظهر تقوى امام الناس، لا. عامل ربك قضية التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، جدد ان تتقي الله بحق، وبفضل الله عز وجل سيفتح عليك خير كنت في حاجة اليه، ويرزقك من حيث لا يحتسب. شوف اللي بعدها ايه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كفاية عليه، حسبه يعني ايه؟ تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني كافيني. ومن يتوكل على الله حسبه يعني كافي. طب اذا كان ربنا كافيك، ده انت لو قالك يكفيك او كافيك وزير مالية او رئيس دولة او الراجل ده خلاص اتفتحت له طاقة القدر، لا يا هؤلاء لا يملكون لانفسهم شيئا على الاطلاق، وقادر ربنا سبحانه وتعالى على التغيير في اي لحظة. لكن اللي احنا بنتكلم عليه الان انه يكون خالق السماوات والارض الباقي بعد فناء خلق الديان سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك. يقول لك انا كافي، اليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عباده، يكفيه سبحانه وتعالى، حسبي الله، قل حسبي الله. فهنا يقول فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فاذا لم يحصل ذلك فاتهم نفسك، لا تتهم ربك، يبقى تسأل نفسك انا اللي قصرت. فاكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه عقلا، شرب جاوله بطنه برضه، اسقه فصدق الله وكذب بطن اخيك. انت ما عندكش تقوى، لو وجدت نفسك في هذه المشاكل وقدرت ايه يبقى انت ما اتقيتش، ما دخلتش البيت من بابه. فيقول فقد ضمن الله للمتقين ان يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وان يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فاذا لم يحصل ذلك دل على ان في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب اليه، يتب الى الله مما ظنه تقوى وهو ليس بتقوى. واعد الامر مره اخرى وجرب، جرب من الاول من البدايه. طالما انت في الدنيا ما متش الباب مفتوح، طالما ما متش مش بعثه عدد معين خدوه خلاص اللي تخلف راح، لا، دي القضية قضية ان طالما فيك نفس الباب مفتوح بفضل الله تبارك وتعالى، لسه ورقة الاجابة ما اتخدتش منك، انت لسه في سرادق الامتحان، هتفضل لاخر لحظة حينما يأتيك الايه؟ ملك الموت لقبض روحك، وممكن لحظة واحدة تصدق فيها مع الله يفتح عليك ابوابا من رحمته سبحانه ومن خيراته. ثم يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي فهو كافيه لا يحوجه الى غيره. وقد ظن بعض الناس ان التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الاسباب، وان الامور اذا كانت مقدرة لا حاجة الى الاسباب. وانا اتوقف عند هذه النقطة لاجعلها محور حديثي في اللقاء القادم، واستغفر الله تبارك وتعالى مما زل به اللسان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، لو في اسئلة هجاوب عليها بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. هتلاقيك حد بيتكلم.